لجأت إليك، العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك يا الله، لجأت إليك. العفو لديك، لجأت إليك، العفو لديك يا الله. من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. من خشيتك عيون ظرفت يا رب يا الله، ربي وقلوب قد خشعت يا رب يا الله. نشكو ألما نرجو فرجا فاغفر، وامحو ذنوبا زادت يا الله. حسن حال بعد موت، قد دعوت قد رجوت حسن حال بعد موت، قد دعوت قد رجوت حسن عليه لكشف الضر أعتمد.